يا صاحبي يا ابو مسفر جيت متعاني، طول السفر والعنا والبعد بهدلني. هذه المحاورة تتكلم عن زواج المسيار بين المنشد عبد الله الشمري والمنشد فارس المطيري. يا صاحبي يا ابو مسفر جيت متعاني، طول السفر والعنا والبعد بهدلني. يا صاحبي يا ابو مسفر جيت متعاني، طول السفر والعنا والبعد بهدلني. جيتك وانا خبرك ما تخيب الظاني، والناس للناس والارزاق عند الله، والناس للناس والارزاق عند الله. يا صاحبي فارس اللي تعمر بشربه، ان يسر الله تزول الهم والكربه. لكني يا صاحبي قل ويش تمربه، والناس للناس والارزاق عند الله، والناس للناس والارزاق عند الله. فزعتك فزعتك تكفى لا تخليني، النوم لي مدتين ما ذاقته عيني. زواجي مسيار يجلي همي الشيني، والناس للناس والارزاق عند الله، والناس للناس والارزاق عند الله. خبرك يا صاحبي يا فارس الغالي، متزوج من زمان وعندك عيالي. لكن وش صار لك بوقتك التالي، والناس للناس والارزاق عند الله، والناس للناس والارزاق عند الله. وضعي طبيعي وانا رجالي لي مطمع، والشرع يا صاحبي حل لنا أربع. لكن نبغاك يا ابو مسفر لتفزع، والناس للناس والارزاق عند الله، والناس للناس والارزاق عند الله. إن كان عندك فلوس وتقدر تعدد، أعلن زواجك وراك اليوم متردد. الظاهر إنك من أم عيالك مهدد، والناس للناس والأرزاق عند الله، والناس للناس والأرزاق عند الله. جيتك يا بي فزعتك ما بيك تنصحني، والظاهر إنك مع العالم بتفضحني. ترى المرا لو تدري بتشرشحني، والناس للناس والارزاق عند الله، والناس للناس والارزاق عند الله. يا فارس انت وش اللي فيك وش صابك، انت تسولف معي وانت على صابك. عجزت اميز كلامك وافهم اسبابك، والناس للناس والارزاق عند الله، والناس للناس والارزاق عند الله. عشان ابتعد عن اهل الشك والريبه، ابغاه سري ولا ابغى الناس تدريبه. لو تدري الناس طحنا بأكبر مصيبة، والناس للناس والأرزاق عند الله، والناس للناس والأرزاق عند الله. وش باقي من شروطك عجل وقلها، قلها بسرعة ومعنى لا تطولها. بالمختصر خاطب العالم وعملها، والناس للناس والارزاق عند الله، والناس للناس والارزاق عند الله. أول شروط يا باي بنت سنافية، وموظفة ما هي بهذه ولدية. وتدبع جار السكان وتأثد هلية والناس للناس والارزاق عند الله والناس للناس والارزاق عند الله. الله يا صاحبي يا كبر شرهاتك ما باقي غير نملك طلباتك راتب وموتر لروحاتك وجياتك والناس للناس والارزاق عند الله والناس للناس والارزاق عند الله. والله ما هي بشينا كان تقدرها لكن يا صاحبي لازم انت خبرها كل شي بيدي ولا يحتاج اشاورها والناس للناس والارزاق عند الله والناس للناس والارزاق عند الله. الله يرد لك عقلك يا ابن الاجوادي تراك في سكتك يا صاحبي غادي وانا مقدرك لاجل الملح والزادي والناس للناس والارزاق عند الله والناس للناس والارزاق عند الله. وش بيك يا صاحبي كأنك تهددني ما باقي غريب المشعب تجلدني انا رفيقك وما يسعدك يسعدني والناس للناس والارزاق عند الله والناس للناس والارزاق عند الله. انت رفيقي على العين وعلى الراس لكن انا بنصحك يا طيب الساسي احذر تصدق سوالف كلها اللاسي والناس للناس والارزاق عند الله والناس للناس والارزاق عند الله. صحيح من هو يصدق اللي هالراجي لا بدي ما يقف يوم موقف حراجي غلطاني واسف اذا جا مني ازعاجي والناس للناس والارزاق عند الله والناس للناس والارزاق عند الله. معذور معذور دامك جاهل منه واحذر تصدق سوالف ناس من جنة ما بزواج بغير الشرع والسنة والناس للناس والارزاق عند الله والناس للناس والارزاق عند الله والناس للناس والارزاق عند الله والناس للناس والارزاق عند الله والناس للناس والارزاق عند الله.